بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: فصل. يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد. ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، ويصح المكيل وزنا وعكسه، ولو أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح. نعود إلى ما بدأنا به. يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه. عندما يطلب الإنسان الذي يريد أن يعقد السلم على بضاعة، هذه البضاعة تسمى المسلم فيه. الآن إذا أراد أن يعقد على بضاعة معينة موصوفة بالذمة في الشهر الذي أو في اليوم الذي وعد بتسليمها، هل توجد هذه الحاجة أم لا؟ يعني مثلا أحيانا الحاجات والمزروعات والصنائع مواسم، كل واحدة تأتي في أيام محددة وبعد ذلك تنقطع في كل سنة ثم تعود إلى موسمها. مثال على ذلك، يعني الآن نحن في فصل الشتاء، لو أراد إنسان سيارة بطيخ هل هذا ممكن؟ هذا متعذر الآن وجوده، حتى لو وجد يوجد فاسدا لا يوجد صحيحا، وإن كان يوجد في بلد آخر فمن الصعب ومن الأمر العزيز عندنا وجوده. قد يكون في بلد آخر اعتود نقله، فمثلا عندما تدخل في مكة التي تجبى إليها ثمرات الدنيا تجد فيها ثمرات البلاد جميعا في آن واحد، لأن الناس اعتادوا أن ينقلوا البضائع إلى مكة، ليس الآن بسبب الطائرات والسفن، لا، سابقا حتى كان هذا الأمر قبل كل وسائل هذه النقل، وسائل النقل جميعها، كان الناس ينقلون إلى مكة وتجبى إليه الثمرات من كل مكان. هكذا أمر الله عز وجل بالنسبة لبلده الحرام. فإذا اعتيد النقل إلى بلد معين فإنك تجد فيها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في وقت واحد. أما في بقية البلاد فالعادة أن الناس لا ينقلون، ولذلك إذا لم يعتد الإنسان نقل هذه البضاعة فلا يصح السلم في بضاعة لم تنقل ولا اعتيد نقلها. إذن ينبغي أن تكون الأشياء موجودة، أحيانا تكون موجودة لكن بكميات قليلة. عندنا للفواكه ما يسمى بباكورة الفواكه. باكورة الفواكه يعني ربما تنظر أنت إلى غوطة دمشق بما فيها من الفواكه، لو أردت أن تجمع في أول الأمر منها تنزل إلى السوق فربما تجد يعني كيلوغرامات معينة منها وغالية الثمن. فلو أراد واحد أن في يوم باكورة الفواكه أن يطلب أطنان، هل هذا يصح؟ طبعا لا. إذن يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه. هلا نأخذ مثال آخر، في مكة والمدينة والرياض والعراق وكذا، هذه الأماكن ماذا يوجد؟ يوجد تمر. التمر يمر في مراحل، التمر من الممكن وجوده طيلة السنة لأنه من الممكن أن يتجر فيه التمر، لأنه يبقى من سنة إلى سنة أخرى، لكن الرطب له مواسم معينة، فإذا زاد عن موسمه أيام فإنه بذلك ماذا يفعل؟ فإنه يفسد. فطبعا نحن نتكلم الآن عن مثال فقط، هذا المثال يبقى وقتا ولا يبقى وقت آخر. مثلا لبن، الأشياء التي تكون معتمدة على لبن الغنم، لبن الغنم ليس كلبن البقر، يأتي في وقت محدد وبعد ذلك ينقطع. فكل ما كان يعتمد على هذا أيضا من الممكن أن لا يوجد في وقته. فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا، خاصة إذا كان النقل نادرا. فنحن نريد، يقول بعض الناس من الممكن أن ينقل الآن بالطائرات، لا نكلف، لأن النقل في الطائرات أحيانا يكون أكثر من القيمة، والناس لا يبنون معاملاتهم مع بعضهم البعض على الضرر وإنما على النفع في الأصل، كل واحد منهم يريد نفع الآخر. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، أسلم مثلا في منطقة من المناطق شرق آسيا كلها فيها أرز، هل هذا ينقطع؟ هذا يعم، هذا رزقهم وهذه حياتهم، فهم يستخدمون ذلك بدلا من القمح عندنا. أصابتهم جائحة لا سمح الله، وبعد ذلك صار الطوفان كما حدث في منطقة تسونامي وكذا، فاجتاحت هذه. أحيانا نقول لك والله سعر الهيل ارتفع كثيرا، ما هو السبب؟ والله المناطق التي يزرع فيها الهيل أصابها فيضان. عند أحيانا نفس المنطقة التي تريد منها هذا يعم وجوده، لكن أصابته جائحة سماوية، عند ذلك انقطع، هل ينفسخ البيع؟ لا ينفسخ البيع. يتخير المسلم بين فسخه وبين الصبر حتى يوجد، يعني السنة ما في، في عندنا موسم آخر، هل تنتظر الموسم الآخر أم تفسخ الآن؟ أنت مخير ما بين أمرين، ومعنى تفسخ أي تأخذ المال الذي دفعته. ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله، يعني هو يعلم أخطأ أو يعلم قطعا أنه إذا في هذا الوقت الذي عينه للتسليم سينقطع فلا خيار قبله، يعني لا يحق له أن يقول والله أنا سأعلم أنه لن يوجد في هذا الوقت فسأختار من الآن. نقول لا خيار لك لمعرفتك، بل لا بد عند الوقت أن تتخير ما بين الأمرين. عند ذلك فما الحكم في هذه المسألة؟ نقول له إذا دخل وقت التسليم وعجز المسلم إليه أن يسلمك عند ذلك تختار. هناك قول آخر يقال فيه أن، لكن هذا أدنى، أننا تحققنا العجز في الحال فلماذا ننتظر إلى المآل، من الآن نفسخ. لكن هذا الأمر الأصل في السلام قد يوجد في مكان آخر فيستطيع أن يأتيك منه. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، يعني الأشياء تختلف باختلاف أنواعها، فهنالك أشياء توزن، وهنالك أشياء تكال، وهنالك أشياء تعد، وهنالك أشياء تزرع، يعني بالمتر بتمتر تلف. نعم، معنى كيلا أنه كم متر تريد. لو كانت الزيوت كلها على أي شيء تباع، الزيوت غالبا إلى الآن تباع في العالم كله، يبدأ فيها بمثل النفط وما شكل ذلك، العمدة في ذلك على أن تكون الوحدة لتر. الآن هذه وحدة عالمية جيدة جدا، استخدامها شيء لا يجعل خلاف ما بين أقطاب الدنيا كافة، يعني من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. فإذا كان معلوم الكيل طبعا فيما يكال، والقاعدة فيما يكال ما كان يكال في زمنه صلى الله عليه وسلم أو يوزن في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما جهلنا الحال فالعادة كيف تكون أو العرف الغالب أو أشياء لم تكن، عند ذلك نقول ما هو الأمر فيه؟ قالوا كيلا وزنا، عند ذلك نقبل بذلك. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا، في أشياء لا يمكن أن تكال، الآن ما في شيء لا يكال، هو الأصل في الكيل لو وضعنا حاجة فأزاحت نسبة من الماء بقدرها فهذا هو كيلها، هذا عند يعني المحققين من طبعا علماء الفيزياء وغير ذلك، يعني ما يوجد شيء إلا وله حجم معين ويمكن، لكن نحن نريد أن نتعامل مع الناس مو مع العلماء والله يستطيعون أن يفعلوا كل شيء. فمثلا عندما نأتي بخيار بإتب باذنجان بندورة بتفاح، هذا لا يكال كيلان لأنه في الأصل يعني يتفاوت لو وضعنا مهما كان المكيال كبيرا، برميل المكيال يتفاوت في الحجم، فإذا كان حجمه صغير فإنه يعني يأخذ وزنا أكثر، وإذا كان حجمه كبير فإنه يتفاوت ويجعل فراغات. لذلك قالوا هذا النوع إنما يوزن وزنا، هذا سبب الانتقال أحيانا في الأشياء من الكيل إلى الوزن. على كل حال القاعدة في ذلك، ما كان يوزن في عهده صلى الله عليه وسلم يوزن، وما كان يكال كيلا نعم أو عدا. يعني الواحد مثلا يريد مثلا خروف ابن السنة عادة يعده عدا، أما الخروف بالوزن يعني هذا القاعد، هذا الشيء الذي حدث ما أنزل الله به من سلطان، يعني ترى أنهم يفعلون أمرا ربما يحتارون يعني في الفعل. حدث مرة يعني مسألة ولو هي كانت طريفة، يعني أحيانا يجعلون ثورا أو بقرة على الميزان فيزينونها، وهي على الميزان أحيانا تبول فيختلفون الوزن قبل بولها أم بعد بولها، ما زالت على الميزان، وقد يكون الفارق يعني ليس أمر بسيط جدا، قد تفرق مثلا آلاف من الليرات السورية مقابل هذا الوزن وهي على الميزان، على من هذا؟ مسألة يعني يختلف الناس، لأن الأصل البيع في هذا الشكل ليس صحيح، هذا يقدر يقوم تقويم، فهذه أشياء متقومة عند ذلك ينبغي على الإنسان أن يقومها، ولذلك يأخذ في هذا الرأس كم يساوي ينظر إليها، أما أن تجعل على الكيلوغرام في الميزان ولا ندري. لذلك يرى الذي يأخذه أحيانا والله ما كرشها ممتلئ أو ساق كل ذلك قام بالوزن، كرشها مثلا فارغ إلى غير ذلك من الأمور. لذلك هذه الأشياء لا توزن وزنا وإنما تعد عدا. هل يمكن الجمع ما بين الوزن والكيل؟ هذا ما يسمى أيضا عند فيزيائيين ما يسمى الوزن النوعي، يعني الكيل منه يساوي وزن كذا، هذا صعب على الناس، وإن كان اليوم في الصنائع ممكن، اليوم في المنتوجات الصناعية يضبط هذا الأمر فيستطيعون أن يخرجوا الكيل بوزن معين، مع هذا كله ما كلفنا الشرع هذا. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، القماش أيضا القماش لكن يعني وضعوا له ضوابط، القماش يذرع ذرعا لكن يراعى فيه أحيانا يعني في بعض الضوابط يعرف من خلال وزنه أنهم يعني ضبطوا بعض المسائل، يعني عندما يقال نمرة الخيط كذا، السداء عدده كذا، اللحمة مثلا في سنتيمتر كذا، أهل المصلحة يعرفون ذلك، فكم ضربة مثلا تكون في السنتيمتر الواحد، من هنا تعرف الكثافات، ماذا ما هي عمليات التحضير التي تكون بعدها، كل هذه الأمور طبعا الفقهاء يضربون أمثلة وهم ليسوا خبراء في كل مهنة من المهن، لذلك نعود إلى أهل المهنة، ما هو الشيء الذي يتفاوت عندكم لابد من ذكره حتى لا يتم الخلاف. ويصح المكيل وزنا وعكسه، المكيل يعني الآن سكر يكال كيلا، تستطيع أن تقول هذا لتر من السكر، وتستطيع أن تقول مثلا أريد أن أشتريه في الوزن، هل يصح هذا؟ يصح المكيل وزنا وعكسه، يعني والموزون الزيت مثلا يكال، بعد ذلك ماذا فعلنا؟ مثلا أخذنا في الكيلوغرام، ممكن؟ ممكن، أما مع بعضها لا. ويصح المكيل وزنا وعكسه، ولو أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح، هو طلب في هذه الحنطة أن تكون مثلا، ما نوع هذه الحنطة؟ هذا القمح يريد أن يكون مثلا، هذا القمح برني مثلا، حوراني كذا، يعني طلياني، حدد نوعه، حدد درجته، حددوا غربال، الناس بيسموه بالغربال، يعني يدعونه تحت الغربال، يعرفون غربال واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل مصلحة لها يعني، حدد هذه الأشياء، حدد تعبئته في هذه الأمور، لكن على أن يقول الصاع وزنه كذا، فإذا لم يبلغ زاد 5 جرامات نقص 5 جرامات، هذه مشكلة لا يمكن أن تنضبط. لماذا؟ لأن حبات الحنطة تختلف كبرا وصغرا بين بعضها البعض، فلا تتساوى في صاع واحد في الوزن، وكذلك ما يوجد في داخلها باختبار الجفاف والنضج الذي يكون في داخل الحبة كذلك يختلف بالنسبة للوزن. إذن في الحنطة إما أن تأخذها وزنا وإما أن تأخذها كيلا، ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان. هذه الأشياء لا تنضبط في الكيل، لذلك لا بد، وأمثالها لا بد أن تنضبط في الوزن. أعطيني بطيخة، في بطيخة 2 كيلوغرام وفي بطيخة 30 كيلوغرام. طيب هذه بطيخة إذا أخذناها بالعاد بسلمه من الصغار، إذا أخذها بالوزن شيب كتب له من الكبار والمجرة، لا، إنما نعتمد شيء واحد في هذا الأمر. ويصح في الجوز واللوز بالوزن. الجوز يعني هو تقريبا متقارب، فإذا كان هذا التقارب هل يصح الكيل فيه؟ يصح. والوزن في هذه الأمور لاختلاف والتجافي ما بين حباتها الوزن في ذلك أفضل. ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع قال يقل اختلافه، يعني إذا كان متقارب مع بعضهم حباته متساوية، وكذا كيلا في الأصح، يصح وزنا ويصح كيلا. ويجمع في اللبن بين العد والوزن. اللبن الناس اللي يبدأ مثلا اليوم اللبن عبارة عن مثل البلوك، يعني الآن الأحجار هذه التي يقوم الناس في بناء، معروف الطين الذي فيها، معروف كمية الإسمنت، كمية البحص الموجود فيها، الفراغات ممتلئة فارغة كذا. هذه الأمور لو اشترط عليه، وخاصة كلما كانت المسألة دقيقة أكثر، يعني الآن لو أخذت البلوك من الفخار المشوي في طريقة معينة، لو وضعتها على الميزان لا تختلف وزنا بين بعضها البعض، هذه أكثر. وإذا كان الإنسان أيضا يراعي طريقة يعني صناعة هذا الطوب مثلا، فإنك تجد أن الوزن من الممكن أن يتساوى مع بعضه البعض، لذلك لأن التربة التي يقوم بتصنيع منها معروفة، نسبة الخلط معروفة، لذلك لا بد نسبة الجفاف معروفة، خاصة لو كان الجفاف عن طريق الأفران مثلا في النار، هذه مسألة تنضبط أكثر. ويجمع في اللبن بين العد والوزن. قال مثلا أنا أريد 100 لبنة، كل لبنة طبعا حجمها كذا، طبعا طول عرضها كذا في هذا الشكل، ووزنها كذا، هل يصح؟ هذا من الممكن. لماذا؟ لأنها لا تتوقف على مسألة نماء مثل حبة الحبة على الشجر أو في الثمر، لأن الإنسان الذي يضربها يضربها باختياره، فلذلك يستطيع أن يجرب الطريقة وبعد ذلك يعرف ماذا ستكون في هذه النتيجة. يعني لا تستغرب قطعة خشب، لو سألنا عن متر مكعب مثلا من خشب إلى خشب آخر من الممكن تقدير الوزن فيه بدون خلاف. ويجمع في اللبن بين العد والوزن، ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا. يعني نحن نريد الآن المكاييل المعروفة بين الناس، أما أن يعين مكيالا معينا، عين هذا المكيال، طيب المكيال هذا يوجد عندما نعين مثلا لتران، عندما نعين في سنتيمتر يعني طول المكيال عرضه في الدائرة دائرته وارتفاعه، هذه مسألة لا يمكن في كل ساعة أن نصنع مثل هذا المكيال، في كل لحظة من اللحظات نصنع مثل هذا المكيال، لأنه يقدر مدور ويقدر مكعب كيفما أردنا، يعني أهل الخبرة في ذلك يقدرون لك اللتر 10 سنتيمتر طولا وعرضا وعمقا، يستطيعون أن يفعلوه مدورا، ليس هذا الأمر صعب في أي شكل من الأشكال. من الممكن عن طريق الآلات كما تعد اليوم في الكازيات مسألة اللتر على هذا العداد، كل ذلك من الممكن أن يصح. أما أن يعين مكيالا معينا بعد ذلك هذا المكيال المعين لو تلف كيف يتم الاستلام عليه؟ عنده عبوة معينة إفة، هل إفة صنعه هو بإيده بصح؟ بل فسدت هذه ضاع، ماذا نفعل؟ ولو عين مكيالا فسد حتى ولو كان في الحال، قال إن لم يكن معتادا، يعني لو كان معتادا هذا الشيء المعتاد عندنا في بلد معين يوجد كوز معين قدح معين يقومون بالعيار فيه، لكن هذا في البلد كله معروفا، فأي محل تدخل نفس العيار نفس الطريقة في الوزن بغض النظر عن تسميته، يصح إذا كان هذا منتشرا وكان معتادا لا يضر، وإلا فلا في الأصح، يعني إن كان معتادا فلا يفسد في الأصح. ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح، يعني القرية الصغيرة أحيانا قرية إلى جوار قرية أخرى، مثلا نحن عندما نقول من غوطة دمشق هذا الأمر سهل، لكن عندما تقول والله في عندك قرية المليحة وقبل منها بلاطي مثلا، قرية صغيرة جدا إلى جوارها، قال أنا ما بأخذ جوز إلا من قرية البلاط مثلا، هذه في هذه القرية حصل شيء معين، إذا هذه كلها محصورة في أشياء محددة، إذا فسد الشيء الذي فيها من أين يأتيك؟ أما لو قلت من منطقة المليحة مثلا، هذه منطقة واسعة جدا، فإذا فسد في مكان لا يفسد في مكان آخر. أما القرية الصغيرة ربما تكون عبارة عن بستان فقط، فالفساد فيها محتمل، لذلك قال لو أسلم في ثمر قرية صغيرة، يعني عبارة عن مقدار حي بسيط، هذه لا يصح فيها. أنا والله بدي جوز من هذه القرية، لا خذ من منطقة معينة، والله بدي جوز من غوطة دمشق، ما في مانع، هذه أمر واسع. أما أن تعين قرية بسيطة حدودها قليلة وبعد ذلك قد يصيبها جائحة مثلا من الجوائح، لا تستطيع أن لا يستطيع المسلم إليه أن يسلمك المسلم فيه. أو عظيمة صح في الأصح، عظيمة كبيرة، اليوم بعض القرى صار اسمها مدن، مثلا كانت دوما قرية اليوم سمى والله مدينة دوما إلى جوار دمشق، هذه عظيمة صارت. نعم. ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود. معرفة الأوصاف، هذه الأوصاف التي نريدها كل شيء كما قلنا بحسبه، في أشياء بسيطة جدا، يعني عندما نريد أن نأخذ دابة معينة فإننا يشترط عندنا أن نذكر فيها مثلا عمرها، لكن لا العمر على سبيل التحديد، أنا بدي دابة ولدانة 29 أيلول في عام 2003، لا هذا كلام صعب. أما إذا كنت تريد مثلا هذه الدابة عمرها 4 سنوات، يعني تقل قليلا تزيد قليلا، نوعها ماذا كذا، فإذا كان لها نوع معين، طبعا البقر له أنواع معينة، عكشي هولندي شامي كذا إلى غير ذلك، لها أشكال معينة تستخدم لأشياء معينة، هذا للحم وهذا للبن وهذا كذا، فتم الأوصاف تماما. طبعا ما هو الغرض الذي تريده أن تذكره في العقد؟ طبعا المتبايعان في هذه الحالة يعرفون ماذا يريدون. يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود. كيف يعني عزة الوجود؟ أنا بدي بقرة وبنتها معها، شرط يكون البنتين توم وبنتها عمرها كذا، هذا أمر صعب. أنت تريد بقرة كبيرة وبقرة صغيرة مثلا، هذه بعقد وهذه بعقد، بدي جارية وأختها يكون بيناتهم الفرق سنة مثلا، يعني كانوا سابقا بالنسبة للعبيد ربما يتكلمون عن هذا، هذا يؤدي إلى عزة الوجود. بدي مهرة وكون معها 3 أولاد بين كل ولد ولد سنة، بدي أخذ هذه المسألة أعمل عليهم تجارب مثلا للتهجين، هذا أمر عزيز الوجود. لماذا؟ هذه أرواح لا تضبط، وقد تحمل في سنة ولا تحمل في سنة ثانية، لو كان الشيء موجود اشتريه كيف ما شئت. أما أنت تعقد عقد سنة في المستقبل، تريد بعد سنة يريد أن نأتيك به، من أين نأتيك به؟ حتى أحيانا لو وجد عند إنسان قد لا يرغب في بيعه، فلا يصح فيما لا ينضبط، فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده. الآن قال كالمختلط المقصود الأركان، هذا ما سيأتي إلى سؤال أخينا، في عنا بعض الأشياء كانت مختلطة، المختلطة مثلا كان سابقا العطارين يأتون إلى شيء مثلا من الورد ثم يضيفون إليه شيء من المسك ثم بعد ذلك يضيفون إليه بعض الأشياء، فهذه الأشياء التي تضاف مع بعضها البعض يشم الرائحة فيقول لو خلطتها بكذا كانت الرائحة أجود، وهكذا يزيد وينقص حتى تتم عنده رائحة معينة ثم يخلطها فيجعلها في قوارير يبيعها على أنها خليطة. ما اسم هذا؟ واحد اخترع من طلاب العلم صار يخلط شيء واصبع بعد ذلك للشيعة في مقام السيدة زينب، صار يبيع رائحة سماها قصة واقعية يعني. هذا ريح مثلا المقام أو كذا سماه هيك، بعد ذلك صار يباع منه كمية كبيرة. هل يمكن هذا أن نقول له نريد منه لا يعرف المقادير، مع أن شخصا آخر مثله تحداه أن يأخذ في الخبرة شمه وقال هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لكن ليس بنفس المقادير تماما. يعني هذه المسألة صارت أمامي واستطاع أن يكون القريب منه، لكن لم يستطع أن يقول مثله تماما. ولذلك هذا الخلط هذه مشكلة. ربما هذه كانت مشكلة سابقة، لكن اليوم بالصناعات الحديثة يمكن أن لا تكون صعبة. يعني اليوم كل أنواع العطور المخلوطة مع بعضها البعض أو الأدوية صارت عبارة عن أشياء أخواننا الأطباء أدرى مني فيها، يعني عندما يقدرون بالمليغرامات يضعون هذه الخلطة وتخلط خلطا جيدا، بعد ذلك تكون في واسطة كبسولات مثلا أو حقن أو ما شكل ذلك. هذه الخلطة هل تختلف من وقت إلى آخر؟ طبعا هذه لا يعرفها إلا أهل الخبرة في ذلك. نعم، من هنا هذا الدواء في هذه الشركة ناجح أكثر من هذه الشركة، هذه مسألة أخرى. نعم، فقال كالمختلط المقصود الأركان كهريسة. شو الهريسة؟ يعني عبارة عن طعام، هذا لحم وقمح وما شكل ذلك يسمى هريسة. هل هذه الهريسة فيها ماء وفيها نار وفيها إلى غير ذلك؟ هل ينضبط؟ جلست على النار بزايد 10 دقائق يختلف طعامها من هذا الشكل إلى هذا الشكل وحجمها. اليوم والله أطيب من امبارح، بتصير المسألة. فالهريسة هل تنضبط؟ حتى الهريسة هذه تبع هل تنضبط دخولها إلى النار وكذا؟ لا، لا ينضبط. ومعجون، المعاجين التي تكون مختلطة مع بعضها. الآن هذه معاجين تنظيف مثلا وما شكل ذلك، كل هذه المعاجين مع بعضها البعض حتى سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. طيب كم وضع فيها من السكر، كم وضع فيها من السمن، كم وضع فيها من الماء، كم وضع فيها من القمح؟ هذه الآن عجين، بيأخذ كيلو عجين، هل ينضبط هذا؟ هذا لا ينضبط. وغالية، الغالية العطور. وخف، الخفاف التي تلبس إن كانت طبعا. الآن في خف يؤخذ من ما هذه الأشياء تسمى سكاي مثلا، الآن عبارة عن جلود صناعية، هذه متحدة الأطراف. وكذلك لو كانت تخاط بطريقة معينة فإن الخياطة تكون مثلا قفزة الإبرة معروفة كل 2 ملم تقفز الإبرة وبعد ذلك تخيط. أما سابقا عندما كان يصنع، والله أنا أريد خفاف، يا ترى سيصنع لك الخف من وسط جلد البقرة أم من طرفها؟ كل مكان الجلد له، عند النقرة له سماكة، وعند الظهر له سماكة، وعند البطن له سماكة، وعند الذيل له سماكة. من أين سيصنع لك هذا؟ هذا تقول هذا جيد، هذا رقيق، هذا أفضل، معنى ذلك لا ينضبط، لأن هذا عبارة عن شيء خلقي سابقا لا يمكن أن تضبطه. وترياق مخلوط، أدوية اللي كانوا يركبوا الصيادلة مثلا بطريقة معينة دون ضبط، يعني في هذا الأمر يخلط شيء إلى شيء آخر فربما يزيد في محلول، هذا المحلول هو من أجل أن تحل في هذه الأدوية زيادة قليلة أو كثيرة. معنى ذلك التركيز بالنسبة للدواء سيختلف. أخي ملعقة، يقول له الطبيب خذ ملعقة مع الآب تفرق، صحيح؟ في عنا عدة قياسات في ماء، لذلك إذا كان الأمر ضروري يوضع معه مكيال خاص من أجل أن يأخذ من هذا المكيال. والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز. يعني أحيانا هالأقمشة الآن تفتح حاجية القماش يكتب لك على القماش 50% قطن 50% بوليستر. كانوا سابقا يجعلون حرير مثلا وقطن، هذه النسبة ربما تكون السداء من شيء واللحمة من شيء آخر، فهذه ربما السداء من أجل القوة يدخلون فيه بعض الأشياء. هذا مختلط منضبط، يعني عندنا خيوط اللحمة 1200 خيط، قال له جعلت منهم 300 من كذا و300 من كذا و300 من كذا 300، يعني ربع كل ربع الخيوط الطولية جعلنا. أصحاب مهنة النسيج يعرفون ذلك. فهذه بالنسبة لل... أحيانا بالنسبة للحمة طبعا خيوط السداء هي الخيوط الطويلة، وخيوط اللحمة هي الخيوط التي تأخذ في المكوك يدخل يمينا ويسارا. هذه تختلف باختلاف طبعا ماذا يريد أن يجعل فيها، سادة برسمات إلى غير ذلك. هذه الأشياء تنضبط والله 20 حتفة من كذا وخمس حتفات من كذا وسبع حتفات من كذا، هذا خاصة من يصنع الأشياء الحريرية المنضبطة فهذا بالعد تماما وبالخير، هذا من الممكن صحته لو كان مختلطا لأنه منضبط. قال وجبن، عادة عندما نصنع الجبن يعني الجبن عبارة بأصل يخلطون اللبن مع بعضه البعض وبعد ذلك يجعلونه ويغلونه وبعد ذلك يصنعون منه الجبن ويتركونه حتى يعني طبعا بنسبة هذا الجبن إذا وضع معه ملح عند ذلك سيقوم هنالك فرق، كثرة الملح ماذا تؤدي إلى كثرة المصل وزيادة الوزن عن طريق الملح إخراج الماء، يعني في تعادل في هذه المسألة. إذا اختلط بشيء معين فهل يصح ذلك أم لا؟ إذا اعتاد على طريقة معينة صح. وأقط، أقط عفوا، أقط هو عبارة ما يسمى بالهدر اللي كانوا يسمونه، عبارة عن لبن جاف، هذا اللبن المجفف بدل لبن الآن حليب البودرة كانوا سابقا يجففونه عن طريق الشمس، عبارة عن أحجار. هذه الأحجار إذا جاء فصل الشتاء ولا يوجد لبن ماذا يفعلون؟ يجعلونها في الماء الساخن، عند ذلك تحل يعاد الماء الساخن لبن. هذا الآن بقي عند بعض البدوي يعني ليس سأول مليح منه أخواننا بحوران. نعم. وشهد طبعا في بعض الأشياء من كما خلقها الله عز وجل، يعني طالع له خلية النحل شمعا وعسلا، لذلك يقولوا الناس عسل بشهده مثلا، هذا هل يصح بيعه؟ ما في مانع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء هكذا خلق. وخل تمر أو زبيب، الخل لكن عين له خل تمر لكن غير مختلط بماء لأنه الماء بصير فيه بأشكال وبدي يمددهم بها شغلة التمديد لا ضابط له. لا الخبز في الأصاح أو لا الخبز في الأصاح عند الأكثرين، الخبز في الفرن الواحد كل رغيف يأخذ نضجا يختلف عن الطرف الآخر في الوسط عن الطرف عن الطرف الآخر يختلف. وكذلك اليوم كان سابقا يعرف يعني أفضل فران ببيت النار بيعرف كل منطقة كيف يتم النضج فيها، هذا يعرفه. اليوم صار في تلاعب، التلاعب قائم في جنزير، حركة سن واحد بيطالعوا في ماء منقص السن بيطلع مثلا جاء، هذا التلاعب يعني ممكن ما أنه انضبط اليوم عن طريق الآلات، يعني يوضع الطحين يوضع الماء يوضع الخميرة الملح بكميات محددة يدخل آليا إلى الفرن، لكن ما زال اللعب في الآلة قائم، ولذلك لما كان هذا اللعب قائما قد لا ينضبط ذلك، لذلك قالوا لا الخبز في الأصح عند الأكثرين لأن النار قد دخلت فيه في وقت لا ينضبط أو النار لا تنضبط، سكر الفال شوي افتح الفال بزيت شوي مختلف مسألة أنه. كذلك الملح من الممكن أن يقلل الملح من الممكن أن يكثر هذا الأمر. نعم. بعض الفقهاء قالوا إن الملح فيه غير مقصود والمقصود فيه الخبز، وباعتباره أنه يعني قد يصنع مثلا أنا عندي اليوم دار، هذه الدار للأيتام لا أستطيع في كل يوم مثل المسائل الكبيرة المدارس الشرعية الكبيرة التي فيها منامة الجيش، يعني هذه الأشياء فنادق الكبير يحتاج كل يوم إلى كميات، هل يمكن أن يسلم ذمته في كل يوم أن يأتي مثلا في كل يوم بيعمل له عقد سلام أن يأتيه بمثل هذه المواصفات؟ قالوا إذا كانت النار منضبطة والملح غير مقصود يصح عند البر، ولا يصح فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة. والله قال بسوريا بدنا ناخذ لنا شيء ألف غزال، من نجيب غزلان في سوريا؟ في عنا في هذه المنطقة لا توجد، لكن في منطقة أخرى ربما يعتمدون بالغالب على أكلهم في الصيد، إذا كان الغالب عندهم الصيد ما في مانع أن أقول لحم غزلان مثلا، يعني نوع من اللحوم الطيور كذا، إذا كان هذا الأمر دائما لا بأس في هذا الأمر. ولا فيما لو استقصي وصفه عز وجوده، أنا بدي لؤلؤة، هذه اللؤلؤة حجمها كذا، لونها كذا، بريقها كذا، صفاؤها كذا، يعني ثقبها كذا، هذه مسألة خلقة الله، كيف أصنعها لك؟ هذا نادر لا يصح. نعم. كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أول لها، كذلك هذا مما يعز وجوده. أطلنا عليكم اليوم قليلا من أجل أن نتم الفصل، ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.